الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وصلى وعلى اله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ومع كلمات قرانيه تنهى مقرا ومع سوره ناجعه. قال الله جل شانه: ثم ادبر يسعى. يقول بعض الناس ان معنى يسعى اي انه ركب هائلا، اي ان فرعون ركب هائلا. واكثر المفسرين على ان معناها ادبر يسعى في الارض متجاهلا بالرسال مكايده لموسى عليه السلام. قال سبحانه: رفع سمكا تسواها. سمكا بفتح السين، اي رفع سقفها وارتفاعها. وليس المراد هنا السمك، وليس المراد هنا السمك بالصمت، اي العرش والكفافه. سوره التكوير. قال سبحانه: قضاء ثم امين. يخطئ البعض في معنى ثم، وفي نصيه فثم بفتح التاء، اي هناك وبضمها ثم، اي العرش. والمعنى مطاع السماء امين، ان جبريل مطاع السماء، اي هناك في السماوات امين. ومثل قوله تعالى: واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، اي واذا رايت هناك في الجنه اكرمنا الله تعالى في الجنه. سوره المفصلين. قال سبحانه: واذا جهود تكفير. النبال عند العامه هو الحالة الذهنية، أي النفسية أو النفسية للشخص، ولكن هنا معناه المجد والخلق، أي أن شرره يطلق بالتفسير وهي عين خالصة للمقربين يشربونها خالصة بلا مسجد أكرمنا الله تعالى من فضله. سورة الانشقاق. قال سبحانه: وأذنت لربها وحقت، أي سمعت وانقادت وخضعت وحق لها ان تسمع وتطيع، وليس اذنت بمعنى سمعت واباحت. ومنه قول النبي عليه الصلاه والسلام: ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به. اخرجه البخاري ومسلم. ويعني ذلك ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقران استماعا يليق بجلاله سبحانه. قال سبحانه: والله اعلم بما يقولون، اي بما يقدمون وما يجمعون في قلوبهم، ماخوذ من الوعاء الذي يجمع فيه وليس من الوعي والادراك. سوره الفجر. قال سبحانه: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جاب اي قطعوا الصخر ونحتوه وغرقوه، وليس جابوه بمعنى احضروه كما في الاهداف العاديه. قوله سبحانه: فقد قدر عليه رزقه. قدر بمعنى ضيق عليه، ضيق عليه رزقه وقدره، وليس من القدره والاستطاعه. سوره الشمس. قال سبحانه: فكذبوه فعقروها فدخل عليهم رسول بذنبهم فسواها، اي فسوى بينهم في التمام في الدمدمة، سوى بينهم في الدمدمة والنجاة. وذلك أن الصيحة أهلكتهم فأتت على صغيرهم وكبيرهم على السواء. وقيل سواها أي سوى بيوتهم عليهم فصار قبورهم، وليس معنى سواها أي فعلها كما في اللهجة الدارجة. سورة الدين. قال سبحانه: فلهم أجر غير مندود. غير مندود أي غير مقطوع عنه، وليس معناها لغير منة عليه، وليس معناها لغير منة عليه، فلله المنة على أهل الجنة دائما وأبدا، إن لم يدخلوها إلا برحمته أكرمنا الله بجنته ورحمته. سورة البينة. قال سبحانه: فيها كتب قيمة. يظن بعض الناس أن معنى كتب أين ضبع على الأرض ووضع بين كفتيه، والقرآن وأنه مكتوب في الصحف من الآيات والأحكام. فيها كتب قيمة. قيمة ليس معناها ثمينة كما فهم بعضهم، بل معناها مستقيمة عادلة. سورة العاديات. قال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد. الخير أي مال فهو محب لله حبا شديدا، وليس المراد بالخير اعمال البر. سوره القارعه، قال سبحانه: واما من خفت موازينه فامه هاويه. فامه اي رسوله هاويه الدثار اعتق قلبها، وقيل امه هي نفسها الهاويه، وقيل درس من ادراك النار. وسميت امه لانها تغويه لا مأوى له غير ان نسال الله العافيه منها، وليس معنى الام كما يتبادر. سوره النعم، قال سبحانه: فذلك الذي يدعو اليتيم. يدعو اليتيم من الدعاء، وهو الدفع بعنف وجفوه، اي يقهر اليتيم ويدفعه عن حقه، وليس يدعو بتخفيف، وليس يدعو بتخفيف العين اي يدعوه. قول سبحانه: ويمنعون الماعون. الماعون وجفوها نوى العين، وهي بمعنى الثالث الدعاء الاواني، ولكن معناها في الايه هو ما يعاد به الفرد ويصرف في معونته من الاموال والامتعه وكل ما ينتفع به. فهو الذي لا يضر ويقاومه على العاريه او الهبه كالاناء والكلب والفهد ونحو ذلك مما جرى العاده بنفسه والسماحه به. قال مصدقه: تمت والحمد لله رب العالمين. قال القاضي: واخيرا فالغايه من هذه الرساله تحقيق التدبر الذي هو مقصود تلاوه القران، وهو مطلوب كل مؤمن، ففيه يحيى القلب وتصفو روحه ويتحفظ الشفاء من ابواب الصدر، وبإدراك المعاني وفهم المراد يتحقق ذلك، والعدل ممن يشكو من أسرار قلبه، والشفاء متهيئ له متوافر بين يديه لا يفصل بينه وبينه. فهو بعد توفيق الله إلا عزيمة طالقة وفكرة حاضرة، وإنه لا من ذلك يكافئه العدل بالشبهات أو شهوات أو حسد أو حسد أو خوف وقلق أو حسد وطمع، إلا وجفاؤه بين شيء حينما يتذكر الآيات ويتأمل العبرات ويتعود ويتلوها تلاوة الحكيم المحدود، فيستمر بتوصيله دمع عينه حينها يرد رده ويتعافى من أشقائه، وكلما زاد من ذلك زاد أثرا وذكرا. وإن أسأل الله سبحانه أن يكون هذا العمل مما يعين على هذا، وأن ينفعك به أيها وأن ينفعك به أهل الطالب وكذلك أهل السامع، ويجعله بابا تجد منه إلى تدبر الآيات والتأمل في تلك المفردات لتفعل في الحياة والممات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، كما اسال الله سبحانه ان يجعل هذا الجهد خالصا في وجهه الكريم، وما كان فيه من ثواب فعله وحده، وما كان فيه من خطر فمن نفسي مقصره والشيطان، وهو اكثر بشري اوضح لنفسي والزمن، فهو راشد بتصحيحكم ومنه مراتبه ويراقبكم ليتم تداومها لاحقا، والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.